بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، وهي رفع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها. هنا كتاب الطهارة، كتاب فعال بمعنى كتاب، فعال بمعنى مكتوب، معنى مفعول، فهو مكتوب، أي هذا مكتوب في الطهارة. معنى العنوان هذا مكتوب في الطهارة، وإعرابه هذا كتاب الطهارة، هذا مبتدأ وكتاب خبر وكتاب مضاف والطهارة مضاف إليه. فكتاب بمعنى مكتوب، فهو فعال بمعنى مفعول. تفضل. وزوال الخبث أي النجاسة، أو زوال حكمها بالاستجمار أو التيمم. هنا الآن عندنا عدة مسائل. المؤلف قال زوال الخبث، وزوال الخبث أعم من إزالة الخبث، لأن بعض العبارات في بعض الكتب تقول إزالة الخبث، رفع الحدث وإزالة الخبث، ولكن قال هنا زوال الخبث، وهذه عبارة أصح، فعبارة المؤلف دقيقة. فزوال الخبث أصح من زوال أو إزالة الخبث، لأن زوال الخبث قد يزول بالإزالة وقد يزول بغير إزالة صاحبه، بالتغير أو غير، كما سيأتي إن شاء الله. أما النجاسة فتعريفها فهي كل عين يحرم تناولها، كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها، كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لضررها ولا لاستقذارها. النجاسة كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها ولا لضررها ولا لاستقدارها. كيف بيان هذا المعنى؟ نقول كل عين يحرم تناولها لا لحرمتها، فلحم الإنسان يحرم تناوله، ولكن لماذا يحرم تناوله؟ لحرمته، لأن لحم الإنسان له حرمة حيا وميتا، فلا نقول إنه نجس لأنه يحرم تناوله، فإذا هو عين يحرم تناولها ولكن لا لحرمتها. فلحم الإنسان مثلا يحرم تناوله، أي يحرم أكله حسا ومعنى أيضا، حتى الغيبة لا تجوز، ولكننا دعونا في الأكل بمعنى الصحيح، التناول بالمعنى الحسي. فيحرم تناول لحم الإنسان لحرمته ولا لضرره، ومع ذلك فلحم الإنسان طاهر، يعني أردنا أن نخرجه من النجس، ولا لضرره. كالسم، السم يحرم تناوله، ولكن لماذا يحرم تناوله؟ يحرم تناوله في الحقيقة لضرره، وإلا فهو طاهر. لو أصاب السم الجسم أو الثوب فإنه ليس بنجس. فبهذا إذن انتهينا الآن من اثنين، انتهينا من الذي يحرم تناوله لا لضرره، لا لحرمته ولا لضرره ولا لاستقذاره. فكما قالوا روث البهائم أو روث الغنم بعبارة أصح، لنا ليس كل البهائم، الغنم أو البقر، فإنه يحرم تناوله لاستقذاره ولكنه ليس بنجس. ما عدا هذه الأصناف القواعد، لا أريد التمثيل لأن التمثيل للإيضاح فقط، فإنه يعتبر نجسا، ما عدا ذلك يعتبر نجسا. كل عين يحرم تناولها، هذه قاعدة تبين لنا ما هو النجس، لا لحرمته كلحم الإنسان ولا لضرره كالسم ولا لاستقذاره كروث كما قلت لكم البهائم، فإنه هنا يصبح نجسا. فهذا ما يطلق عليه النجاسة. نعم. وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته. الآن بدأ يقسم أقسام الماء ثلاثة، هذا هو المشهور خاصة في المذهب، تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام هو المشهور في المذهب، ولكن هذا القول ضعيف، وممن ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية، وضعفه أيضا الشيخ محمد ابن عثيمين وجمهور من العلماء. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لا دليل عليه، أن هذا التقسيم إثبات قسم ثالث لا دليل عليه. الأقسام قسمان فقط، الأقسام قسمان، طهور ونجس فقط. أما طاهر فليس قسما ثالثا، أما طاهر فليس قسما ثالثا. وستلاحظون إن شاء الله أننا من خلال الشرح سنجد أيضا فعلا أن المؤلف في النهاية يصل إلى أنه ليس هناك قسم ثالث. ستجدون أن المؤلف وهو يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام نحن لا نختلف معهم غالبا في النتيجة إلا في بعض الجزئيات. الذين قالوا إن الماء قسمان والذين قالوا إن الماء ثلاثة أقسام لا يختلفون إلا في بعض نعم الفرعيات. والصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين، طهور ونجس. أما إثبات قسم ثالث فلا دليل عليه. وقد يقول لي قائل ما هو الدليل على أن الماء ثلاثة لا يجوز أن نقول ثلاثة أقسام؟ نقول عدم الدليل هو الدليل، عدم الدليل في وجود قسم ثالث هو الدليل. ولذلك الماء نقول طهور ونجس فقط، فهذا هو الراجح. وأيضا ذكر شيخ محمد بن عثيمين أن الصحابة أيضا لم يكونوا يستعملون الماء ثلاثة أقسام، كانوا يسمون الماء بقسمين طهور ونجس. طاهر إنما جاء فيما بعد تسمية من تسمية بعض الفقهاء، من تسمية بعض الفقهاء، فنقول إن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس. أما إثبات قسم ثالث فلا دليل عليه ولم يكن معروفا لدى الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. وأقسام الماء ثلاثة، أحدها طهور وهو الباقي على خلقته التي خلق عليها سواء نبع من الأرض أو نزل من السماء على أي لون كان. هذا كلمة طهور قد يقول بعض الأخوة لماذا ما نسميه طاهر؟ أقول لأنه ورد في القرآن والسنة بلفظ طهور، ماء طهورا، ورد في القرآن ماء طهورا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هو الطهور ماءه، يقول عن البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته. ويقول صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. فكل هذه تدل على أن القرآن والسنة سمي فيها الماء الطاهر الذي به معنى الطاهر طهور، فالطاهر والطهور بمعنى، ولكن مصطلحه الشرعي يسمى طهورا. ثم عرفه قال هو الباقي على خلقته. نعم نقول باقي على خلقته، ولكن قد يتأثر بمؤثرات لا تخرجه من طهوريته. هذا التعريف ليس على إطلاقه، هو قد يبقى على خلقته ويتأثر ببعض المؤثرات التي لا تخرجه عن أصله كما سيأتي، فيعتبر أيضا طهورا ولا يتحول عن الطهورية أبدا. نعم. يرفع الحدث ويزيل الخبث، لقوله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، متفق عليه. وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذا الحديث الأخير صحيح، أنا ذكرت لكم ونبه الأخوة أن إذا جاء متفق عليه أو رواه البخاري أو رواه مسلم لا يحتاج إلى أن أقول صحيح مباشرة. ولذلك لا تنتظروا مني عند أي حديث ورد في الصحيحين أن أقول عنه أنه صحيح، فهو صحيح تلقائيا، أما غيره فهو الذي يحتاج. هنا رواه الخمسة اصطلح المؤلف كما هو مذهب نقل عن بعض العلماء أن الخمسة يراد بهم أصحاب السنن وأحمد، المراد بهم أصحاب السنن وأحمد، أبو داود وابن ماجه الترمذي. فهنا والإمام أحمد أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، هنا عندما يقول رواه الخمسة لأنه كثيرا ما يستخدم المؤلف مصطلح رواه الخمسة، فإذا والنسائي أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأيضا الإمام أحمد. نعم. وهو أربعة أنواع، الأول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا كمغصوب ونحوه، لقوله صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، رواه مسلم من حديث جابر. هذه مسألة الأصل يعني ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا، ذكر المؤلف قضية المغصوب، ذكر المؤلف قضية المغصوب، وسأقف معكم عند مسألة المغصوب. لماذا؟ لأنها سترد عندنا في ثلاث مسائل: في مسألة الوضوء من الماء المغصوب، وفي مسألة الصلاة في الأرض المغصوبة، وفي مسألة الصلاة في الثوب المغصوب، والحكم فيها واحد. وآخر ما ناقشت فيها سماحة الشيخ والدنا الشيخ محمد عبد الله بن جبرين في الأسبوع الماضي في هذه القضية. ولذلك لأهمية هذه المسألة، ولأن قلت لكم ترد في عدة مسائل، ولأن ما سأرجحه قد يختلف عما عليه المذهب، فسأقف معها وقفة مناسبة باختصار بإذن الله. أعود مرة أخرى أقول: موضوعنا الآن يتعلق بالمغصوب، سواء كان ماء للوضوء أو ثوبا أو أرضا. طبعا كل حديثنا فيما يتعلق بالصلاة، نحن ما جئنا لقضية المغصوب حكمه أو حلال أو حرام، هذا معروف. أنا أتحدث فقط في قضية المغصوب فيما يتعلق بالصلاة، وحكمها واحد. الصحيح أيضا أن الحكم واحد، سواء كان ماء أو ثوبا أو أرضا أو فراشا أيضا، يعني أرض أو فراش مغصوب. للعلماء في عدة أقوال، الحقيقة هي في حقيقتها قولان، ولكن من تفريعها هي أربعة أقوال. القول الأول أن الصلاة باطلة ويجب قضاؤها، أن الصلاة باطلة ويجب قضاؤها، وهذا هو أصح الروايتين، هذا هو المذهب وأصح الروايتين عن الإمام أحمد، أن الصلاة باطلة لأنه توضأ أو لبس أو صلى بمحرم في شيء تلبس به، وما دام منهيا عنه فإن النهي يشمل الصلاة، فيقول أولا الصلاة باطلة ويجب قضاؤها. وهذا كما قلت لكم هو المذهب وهو أصح الروايتين عن الإمام أحمد. القول الثاني وهو قول ضعيف لكن أذكره، قالوا إن الصلاة باطلة ولا يجب قضاؤها، قالوا باطلة ولا يجب قضاؤها، لأن الصحابة قالوا لا يأمرون أحد بقضاء الصلاة في المغصوب، وهذا القول ضعيف، وهو للرازي الباقلاني. هذا القول قول ضعيف وهو للرازي، ولكن ذكرته لأنه قد يرد وذكره بعض العلماء أنها باطلة ولا يجب قضاؤها، وهذا قول ضعيف. القول الثالث أنها صحيحة، أنها صحيحة ولا أجر فيها، أنها صحيحة، نقول هذا القول الثالث، عفوا القول الثالث أنها صحيحة. وهؤلاء ينقسمون إلى قسمين، هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، قسم منهم يقولون إنها صحيحة ولا أجر فيها، يعني تبرأ ذمته لكن ليس له أجر الصلاة التي ليس فيها غصب، أنها صحيحة ولا أجر فيها. وهذا عليه هذا القول، أو بعبارة يعني أفضل أفصل لكم مرة أخرى هذا القول، لا بد أعيد تفصيلها. القول الثالث نقول إنها صحيحة، أن الصلاة صحيحة، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد وعليه الجمهور منهم الإمام مالك والشافعي وأكثر أهل العلم. نعيد تفصيل القول مرة أخرى، القول الثالث أن الصلاة صحيحة، الصلاة بالمغصوب صحيحة، وهذا القول هو عليه جمهور أهل العلم منهم الإمام مالك والشافعي وكثير من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد، وهو رواية ثانية عن الإمام أحمد. ثم هؤلاء ينقسمون إلى قسمين، منهم من يقول إنها صحيحة ولا أجر فيها، وهذا قول أكثرهم، هذا قول الأكثر أنها صحيحة ولا أجر فيها لأنها بمغصوب. وقسم آخر يقول صحيحة وفيها الأجر وعليه إثم الغصب، صحيحة فيها الأجر وفيها وعليه إثم الغصب، فهو يأثم من جهة ويؤجر من جهة، فيؤجر للصلاة وصلاته صحيحة، ويأثم لأنه صلى بمغصوب أو لأنه غصب هذا الماء أو هذه الأرض. قال الشنقيطي وهذا أقيس، وهذا هو الأرجح، ونعم هذا هو الأرجح، وهذا هو الأرجح أن الصلاة صحيحة، وهذا أيضا ما رجحه الشيخ عبد الله بن جبريل أن صلاته صحيحة ويؤجر على صلاته، سواء كانت جماعة أو فردية حتى يفرق بين الجماعة وبين من صلى وحده، ولكنه في الوقت نفسه يأثم لصلاته بالمقصود سواء كان ماء أو ثوبا أو أرضا أو فراشا. إذن هذه الأقوال باختصار، ونستطيع أن نقول إنها ترجع إلى قولين: قول يقول إنها باطلة وتجب إعادتها وهو المذهب وهو الرواية الصحيحة عن الإمام أحمد، أو الأصح نعم عن الإمام أحمد. القول الثاني أن الصلاة صحيحة وهو قول جمهور العلماء منهم مالك والشافعي وكثير من أهل العلم، وهو رواية عن الإمام أحمد. وهؤلاء في النهاية كما قلت لكم تفريع ينقسمون إلى قسمين: منهم من يقول صحيحة ولا أجر فيها وهو كثير من أهل العلم، ومنهم من يقول لا أنها صحيحة وفيها الأجر وعليه إثم الغصب، وهذا هو الأقل الذي رجحه الشنقيطي، ورجحه أيضا كما قلت الشيخ عبد الله بن جبرين، وهو الذي أقول أنه الأرجح حسب ما يبدو لي، والله أعلم. الثاني: وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث، لحديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه الخمسة. وقال أحمد: جماعة كرهوه. هذا الحديث صحيح، نعم رواه الخمسة صحيح هذا الحديث، نعم. وخصصناه بالخلوة لقول عبد الله بن سرجس: توضأ أنت ها هنا وهي ها هنا، فأما إذا خلت به فلا تقربنه. هذا الحديث، هذه المسألة أيضا مسألة أخرى. انظروا أولا ماذا قال المؤلف. قال المؤلف: وهو ما يرفع الحدث، وماء يرفع الحدث الأنثى لا الرجل البالغ والخنثى، وهو ما خلت به. لاحظوا ستة شروط قد ما ينتبه لها بعض الأخوان، ضعوا تحتها أرقام: ما خلت هذا شرط، به المرأة الثاني، المكلفة ثالث، لطهارة رابع، كاملة الخامس، من حدث سادس. قد ما ينتبه الأخوة دقة عبارات العلماء، والله يا أحباب هذه من أجمع الكلمات أحيانا مما يأتي بها العلماء، كلمات معدودة عبارة عن ستة شروط أو ستة أوصاف. ما خلت به المرأة ماذا يخرج؟ يخرج الرجل. المكلفة يخرج المرأة الصغيرة. لطهارة إذا خلت به لغير طهارة. لطهارة كاملة ما خلت به لو إلى طهارة غير كاملة. عن حدث إذا كان تجديد وضوء أو عن غير حدث. لاحظتم كيف؟ كل كلمة لها معنى، وهذه من غاية الدقة، وهذا معنى الاختصار الذي أشار إليه المؤلف رحمه الله، أنه قال سأختصر فهذا مختصر، وقالوا المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. هذه العبارات الآن التي ما أخذت سطر واحد يمكن تشرح في صفحات، وهذا هو معنى الاختصار، فهي ستة شروط أو ستة أوصاف إذا تخلف وصف منها فإنها على المذهب، نحن نتكلم لازلنا على المذهب وسآتي المسألة بعد قليل، فإنه إذا تخلف وصف واحد اختل الحكم الذي أشار إليه. فغير المرأة حتى لو كان، يعني لو خلى به رجل مكلف لطهارة كاملة عن حدث لا شيء فيه، لو خلت به امرأة ولكنها صغيرة غير مكلفة، نعم طبعا هي لما يقول المرأة لو خلت المكلفة الصغيرة نعم لطهارة كاملة عن حدث، ثم لاحظوا ما خلت به إذا كان بدون خلوة أيضا يسقط الوصف، وكما قلت لكم طهارة كاملة وليس جزء من طهارة أو إكمال طهارة، لأن قد تتوضأ جزء من الطهارة ثم تأتي وتخلو بالماء لبقية أعضائها، قال هذا طهارة غير كاملة. عن حدث أيضا أن يكون عن حدث وليس طهارة تجديد وضوء أو غيره، ليس تجديد وضوء. فإذا هذه أوصاف ستة أوصاف لا بد من اكتمالها حتى يعتبر هذا الماء غير رافع للحدث. ماء يرفع حدث الأنثى لا الرجل، يعتبر هذا الماء لا يرفع حدث الرجل ولا الخنثى ولا الخنثى. هذا النوع الثاني. القسم الثاني: ماء يرفع حدث الأنثى ولا يرفع حدث الرجل ولا الخنثى. ما هو هذا الماء؟ هو ما خلت خلوة به امرأة وليس رجل، مكلفة وليست صغيرة، لطهارة وليس لغير طهارة، طهارة كاملة وليست طهارة ناقصة، عن حدث وليس عن غير حدث. هذا هو المذهب، وهذا الذي أشار إليه المؤلف هنا. وهنا أيها الأخوة ذكروا الحديث، ولكن بعد كل هذا التقرير وبكل هذا البيان، نعم ونحن نقرر الموجود، أقول ما قاله شيخنا شيخ محمد بن عثيمين، قال هذه المسألة فيها نظر وهي من غرائب العلماء، هذه المسألة فيها نظر وهي من غرائب العلماء، لأن الحديث يقول لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، ومع ذلك هنا استعملوه في المرأة دون الرجل. الحديث جاء بنص واحد هو الذي رواه الخمسة، لا يتوضأ، نص الحديث لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل الرجل. نسألهم نقول لماذا استخدموه في المرأة دون الرجل؟ ولذلك اعتبرها الشيخ قال هذا استعملوه في المرأة دون الرجل، وهذا تفريق بين متماثلين، مع أن الأحاديث الصحيحة وردت بجواز وضوء الرجل بعد المرأة، حيث توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة، ولم يرد حديث بوضوء المرأة بعد الرجل، ولم يرد حديث. انظروا أيضا الاستغراب الثاني، لاحظوا الملاحظة الثانية من الشيخ محمد بن عثيمين وتعرفون دقته حفظه الله، قال الآن الحديث جاء لا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ولا المرأة بفضل طهور الرجل، ثم أول الملاحظة الأولى على هؤلاء الذين قالوا بهذا القول أنهم استخدموه في حق المرأة دون الرجل، مع أن الحديث شمل الاثنين. ثانيا لو استخدموه في حق الرجل لكان أقرب، لماذا؟ لأن ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ بعد المرأة، لكن لم يرد حديث أن المرأة توضأت بعد الرجل، ومع ذلك استخدموه في الرجل في المرأة دون الرجل. لعلكم انتبهتم للملاحظة الثانية من الشيخ، فقد توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ميمونة، فلو استخدموه في النص قالوا المرأة لا تتوضأ بعد الرجل لعدم وجود الدليل، ونستثني الرجل بعد المرأة لقلنا فيه وجه لأن الرسول توضأ بعد ميمونة. فلذلك نقول الصحيح، وكل هذا يدل على ضعف هذا القول، وأن الحديث للتنزيه لا للتحريم، وأن الحديث نحمله للتنزيه لا للتحريم، والقول ضعيف، القول في المذهب هنا ضعيف، وما عليه من تفريعات أيضا تتبع الأصل. هذه مسألة وتقرير مسألة مهمة، فحتى لو خلت المرأة، يعني قد بعض الإخوان لا ينتبه لهذه الملاحظة، لأن أحيانا خاصة الأيام هذه بكل بساطة المرأة تخلو بالماء، عزكم الله في دورة المياه والحمى تخرج ويكون بقي بعدها ماء، ما على هذا القول أننا إذا دخل الرجل بعد المرأة على المذهب أن يكب الماء، لا لا تكب الماء يا أخي، توضأ به حلالا طهورا، ولكن إذا أخذ أنه للتنزيه لا شيء في ذلك وتوضأ من غيره. فالشاهد فرق بين التنزيه وبين التحريم. نعم. الثالث، وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، وهو ماء بئر بمقبرة. نعم. قال في الفروع في الأطعمة، وكره أحمد ماء بئر بين القبور وشوكها وبقلها، قال ابن عقيل كما سمد بنجس والجلالة، انتهى. نعم، هذا أيضا هو قضية الماء بين القبور والشوك سدا للذريعة، العلماء اعتبروه حتى لماذا منعوها وكرهوه، لأنه قد يتعلق في النفوس وجود عند القبور والأموات، كما كره العلماء قضية الدعاء، أو بعضها يصل إلى التحريم كما تعلمون في قضية الدعاء عند القبور، وبعضها يصل إلى الشرك إذا دعا الميت، فهو من باب سد الذرائع، لأنه قد يقول قائل لماذا كره ماء المقبرة أو شوك المقبرة؟ لما لكثرة البدع والمنكرات التي تحدث فيما يتعلق بالأموات، فهناك من يدعو الأموات، وهناك من يدعو عند الأموات، وهناك من يدعو للأموات، ففي فرق بين المسائل الثلاث. نعم، كما تعلم بعضها شرك وبعضها بدعة وبعضها جائز. فعلى كل حال، فإذا أخذ العلماء أن الماء من المقبرة حتى لا يتعلق في نفوس بعض الناس معنى خاص فكرهوه، وإلا لا دليل على تحريمه، إنما كرهوه من باب سد الذريعة وباب تعلق القلب بشيء من هذا الأمر. لكن بقيت مسألة أشار إليها المؤلف إشارة سريعة، وهي عندما قال كما سمد بنجس والجلالة انتهى. هذا النبات الذي سمد أي سماده نجس، النبات الذي سماده نجس، العلماء لهم أقوال في هذه المسألة، هل يحرم أو لا. بعض العلماء حرموه، قالوا الذي يوضع فيه سماد ثم ينبت طماط أو كوسه أو عنب إذا كان سماده نجسا فبعض، هناك من قال بحرمته وهناك من قال بكراهته، والصحيح عدم الكراهة لأن استحالته، الصحيح عدم الحرمة ولا عدم أيضا حتى الكراهة التي رجح المؤلف، لأن بعض العلماء كرهوه. الصحيح لأنه يستحيل هذا ويتحول مع شرب الماء ولا يدخل في الطعام، لأنهم يقولون أنه يصل إلى الطعام أو إلى الكوسة أو إلى الطماط أو إلى غير نوع من الأطعمة والخضروات يدخل هذا السماد وهو محرم، الصحيح أنه لا يصل. فلذلك نقول حتى الكراهة فيها نظر والله أعلم، لعدم الدليل عليها. وماء اشتد حره أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة. نعم نعم نعم، أيضا أيضا أكل الشيخ كما سمي نجس والجلالة، الجلالة عاد ورد فيها، نعم أكل الجلالة ورد فيها النهي، الدجاج التي تأكل أو غيرها الحيوان الذي يأكل فهذه ورد فيها حرمتها. أما هذه قالوا تختلف، هم قاسوها على الجلالة قالوا قياس مع الفارق، فالمسألة فيها خلاف لا أريد أن توسع فيها. البعض قال بالحرمة قياس على الجلالة وبعضهم قال بالكراهة، والصحيح قالوا كما أنه أبدا الأطعمة مثل النخلة أو غيرها، لأن أكثر الآن الخضروات وغيرها تسقى بماء قد تكون نجسة، أو تسقى بعطن ليس سقيا، إنما يكون سمادها نجسا، فالصحيح عدم الحرمة، أقول حتى الكراهة أيضا فيها نظر. نعم. وماء اشتد حرها أو برده لأنه يؤذي ويمنع كمال الطهارة. نعم. أو سخن بنجاسة أو بمغصوب لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه النسائي والترمذي وصححه. حديث صحيح، حديث صحيح. هذه مسألة فيها تفصيل طويل ما أرى أن نطيل فيها، لأن العلماء قسموها إلى ثلاثة أقسام، قال الذي يسخن بنجس فيه محرم ومكروه ومباح. المحرم هو الذي يصل طرف النار أو الرماد إليه، هذا محرم. وقالوا المكروه الذي احتمال يصل، والذي ليس فيه كراهة هو الذي فيه حاجز لا يصل إليه، كما لو وضعت في إبريق وضعت على نار ولو كانت كذلك الوقود نجس، الحطب نجسا، ولكن هذا القول أقول مع ذلك التفريع وهذا التقسيم لا أصل له والصحيح الجواز. لماذا؟ قالوا حتى لو وصل إليه بعض الرماد فإنه يستحيل، لأنه إذا تحول رمادا أصبح طاهرا، لأنه إذا تحول رمادا فإنه يستحيل فلا يصبح نجسا، هذا قول. وإلا كما قلت لكم ابن قدامة في المغني قسم إلى ثلاثة أقسام، قسم يحرم وقسم يكره وقسم لا يكره كما بينت لكم. وقل والراجح كله عدم التحريم، عدم التحريم، ولو قلنا بالكراهة بالنسبة لما يصل إليه قد يكون أقرب من القول، أما التحريم فلا دليل عليه. نعم كل يكره نعم رجح هو لا ذكر الأول أنه يحرم، ذكر قول في المغني نعم لا ذكر في المغني، ذكر أقوال العلماء ليس أما هو رجح كراهة، وذكر أقوال العلماء أن هناك إذا كان القول إذا كان وصل إليه قال فإنه نجس فإنه يحرم. نعم قال إذا وصل إليه من الرماد فإنه يحرم لأنه لاقى النجس فحرمه، تبين أنه يحرم قولا لبعض العلماء، هذا في المغني. أما الكافي يذكر الشيخ أنه لم يذكر هذا، ولكن أنا رجعت إلى المغني. وضوء يعني فيه مقدر حتى يستقيم الكلام. أو في غسل كافر خروجا من خلاف من قال يسلبه الطهورية. نعم. أو تغير الصواب الحقيقة عدم الكراهة. نعم الصواب نقول عدم الكراهة لعدم الدليل، ومجرد الخلاف لا يكون دليلا. هذه مسألة أيضا تحتاج تقرير، وهي أننا نجد في الكتاب في أكثر من موضع يقول للخلاف في ذلك، ولا بد من تقرير هذه المسألة حتى يكون لدينا قاعدة أصولية قررها الشيخ محمد بن عثيمين حفظه الله. يقول الشيخ محمد بن عثيمين التعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو أخذنا بذلك لعممنا الحكم على مسائل كثيرة فيها خلاف بين العلماء. يعني القول بالكراهة في مسألة من المسائل لمجرد الخلاف لا يصح، لأننا لو أخذنا بذلك قل أن نجد مسألة إلا وفيها خلاف، فتصبح كل المسائل على هذا المنطلق مكروهة، كل الأحكام مكروهة، كل القضايا مكروهة. فقال التعليل بوجود الخلاف لا يصح، لأنه قل أن تخلو مسألة من وجود خلاف. إذا ما الحل؟ قال ولكن إذا كانت الأدلة فيها مكان من النظر، ولكن إذا وجدت أدلة فيها مكان من النظر ولم تصل عندنا إلى حد التحريم قلنا بالكراهة، أخذا بهذه الأدلة لا لمجرد الخلاف الذي قد لا يكون مع المخالف دليل. إذا هناك أدلة عندنا، والحقيقة الأدلة فعلا لها وجه من النظر، لكن لم تصل عندنا إلى حد الكراهة التحريم، فنحن نقول هنا بالكراهة حتى لا نبطل الأدلة، وفي الوقت نفسه لا نحرم ما أحله الله جل وعلا، ولا نحرم ما أحله الله جل وعلا. فينتبه لهذه القاعدة. إذا متى تكون الكراهة ومتى يكون عدم الكراهة؟ أعود مرة أخرى وأختصر هذه القاعدة لأهميتها ولأنها ستتكرر معنا في هذا الكتاب في مواضع كثيرة. فأقول كما قال الشيخ محمد بن عثيمين، التعليل تعليل الكراهة بوجود الخلاف لا يصح، تعليل بالخلاف لا يصح، لأننا لو أخذنا بذلك لعممنا الحكم على مسائل كثيرة فيها خلاف بين العلماء. ولكن متى نقول بالكراهة؟ إذا وجدنا أدلة ولكن لم ترقى عندنا إلى التحريم وهي فيها محل للنظر، فهنا نقول بالكراهة إعمالا للأدلة. وهذا يجعلني أذكر قاعدة مهمة أيضا، أو فائدة بعبارة أصح ذكرها الشيخ محمد في موضع آخر، قاعدة جيدة أنصح الأخوة أن يسجلوها في أول الكتاب أو في أي موضع يرون. سجلتها عندي في أول الكتاب لأهميتها، وخاصة أنبه الأخوة الذين يفتون ويستعجلون في الفتوى. يقول الشيخ: منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه. منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه. أعيد القاعدة: منع العباد مما لم يدل الشرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه. لأن الله يقول: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. فجعل قول الحرام كقول الحلال، وقول الحلال كقول الحرام بغير علم. لماذا هذه القاعدة وهذه الفائدة؟ الحقيقة في عدد من الأخوان من قد يستعجل أو لم يؤت حظا من العلم، إذا سئل عن مسألة وتردد فيها، بدل أن المفروض إذا تردد فيها أن يقول لا أدري، قال ما يجوز، قال خل أمنعه. يا أخي منعك إياه كترخص له، تمام من دي تمام. كما أنك وجدت حرجا في أن تقول إنه يجوز هذا العمل، كذلك يجب أن تقول أن يكون لديك حرج أن تقول لا يجوز، هما سواء بسواء. فتجد بعض الناس يقول الله أنا أميل للأحور، أخذنا بلاه قل ما يجوز، لو سأل عن مسألة شكك فيها قال ما يجوز. لا يا أخي الكريم، طيب ما الحل؟ الحل قل لا أدري، قل لا أدري. نعم، كم من الصحابة وغيرهم كانوا يقولون لا ندري. نعم لا يدري. الإمام مالك كم قال في مسائل لا أدري، وهو الإمام مالك، مسائل كثيرة جدا، وما زاد من مكانتي أنه قال لا أدري، وقالوا نصف العلم لا أدري. فينتبه لهذا التنبيه اللطيف الذي ربه إليه الشيخ. فبعضنا قد يرخص في أمر حتى لا يقول حرام، أو يحرم شيء حتى لا يقول حلال وهو لم يجزم ويتصور أنه تخلص من الموضوع. بالعكس، التحريم كالتحليل. قال أنت موقع عن الله جل وعلا، إعلام الموقعين عن رب العالمين. فالحل أن تقول لا أدري، أو تقول أبحث لك المسألة، أو تعطيه ما عندك من العلم في حدود علمك. أما أن كما يقول البعض تخلص، أو والله صعب يقولون والله ما علمت أدري، كل ما في ما أدري أو حرام، إن شاء الله أفضل، امنعه من هذا الأمر. لا يا أخي لا تقول حرام، لا تقول حرام وأنت لا تجزم بقول الحرام. قد يأتيك إنسان ويقول لك ما حكم العمل بشركة فلانية من الشركات، أنت ما عندك جزم في الحرمة، لكن تقول والله سامع فيها شبهة خل أمنعه، تقول حرام أنا بخلصه من إذن. لا يا أخي الكريم، أنت أثمته فلا تقول حرام. والمشتبه إذا كان عندك أن المسألة فيها شبهة قل والله عندي فيها شبهة، قل من الورع عدم العمل أو قل لا أدري. فهذه فائدة لطيفة مهمة أحببت أن أذكرها بمناسبة الفائدة الأولى التي بيّن الشيخ في قضية الخلاف. ليس كل ما وجدنا خلاف قلنا يكره. نعم تفضل. أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. أعد قبل ذلك، أو تغير بملح، أو تغير بملح مائي كالملح البحري لأنه منعقد من الماء. هذا الملح بعض العلماء فرق بين الملح البحري والملح الصناعي، بعضهم فرق بين الملحين، والمذهب أنهم قالوا إن الملح الصناعي، الملح المعدني عفوا، يعني الملح المعدني والصناعي المستخرج من الأرض، قالوا فإنه يسلبه الطهورية. يعني لو جئت الآن ملح من عندك من البيت ووضعته في ماء، قال فإن هذا يسلبه الطهورية، هكذا في المذهب. أما إذا كان ماء البحر فإنه لا شيء فيه، أو خرج من بئر مالحة لا شيء فيه. ونقول إن الراجح أن الجميع سواء كان ملح معدني أو ماء أصله ملح فإنه لا يسلبه الطهورية، لأن ما هناك أملح من ماء البحر، ومع ذلك فإنه يصبح معا. فالقول الراجح أنه لا فرق بين الماء البئر المالح أو ماء البحر أو ماء الذي أضيف إليه ملح، فإنه كله ماء ولم يسلب ولم يخرج عن كونه ماء، كما سيأتي إن شاء الله بيان ذلك بعد قليل. نعم. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن البحر هو الطهور ماؤه، هو الطهور ماؤه. وهذا الملح هو أصلا مستخرج معدني، مستخرج من الماء، مستخرج من الماء وأعيد إلى الماء. نعم. أو بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن على اختلاف أنواعه، لأنه تغير عن مجاورة، لأنه لا يمازج الماء وكراهته خروجا من الخلاف. نفس القاعدة مرة أخرى، خروجا من الخلاف، نقول لا، إذا لا يكره لأن مجرد الخروج من الخلاف ليس دليلا على الكراهة. نعم. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزف والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء. لأنه لو قيل أخوان أحيانا الأحوط أو الورع غير خروج الكراهة، الكراهة لها معنى، لكن لو قال إنسان أحوط لك ألا تتوضأ به خروجا من الخلاف صحيح، أو الأورع ألا تتوضأ به قد يكون هذا صحيح. أما قضية أن نقول أنه مكروه ففيه نظر. نعم. ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. نعم. تعظيما له. ولا يكره الوضوء والغسل منه لحديث أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بسجل من ماء زمزم. اضبطوها. نعم كما قرأ الأخ فهد، بسجل، بسجل من ماء. نعم. دعا بسجل من ماء زمزم فشرب منه وتوضأ. رواه أحمد عن علي. هذا حسن، هذا الحديث قال عنه الألباني حسن. رواه أحمد عن علي رضي الله عنه. وعنه يكره الغسل لقول العباس لا أحلها لمغتسل. وخص الشيخ تقي الدين كراهة بغسل الجنابة. نعم تعظيما له، بغسل الجنابة تعظيما له. نعم. الرابع وماء لا يكره استعماله. هذا ما عندك من تنبدي الرقم الرابع، ضعوا الرقم رابعا، ضعوا رابعا، أظن بعض الطبعات ليس فيها رابعا. وماء، نعم. الرابع وماء لا يكره استعماله كماء البحر لما تقدم. نعم. والآبار والعيون والأنهار. نعم. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال إلى يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة. نعم اضبطوها أيضا، من بئر بضاعة، لأن هناك من ينطقها بضاعة، فرق بين البضاعة وبين بضاعة. نعم. وهي بضم الباء وفتح الضاد، بضاعة. نعم. وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. نعم. قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم هذا أيضا صحيح. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وحديث رأيتم لو أن نهرا لباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ أيضا هذا صحيح. نعم هذا الحديث صحيح. نعم. والحمام لأن الصحابة هنا والحمام نظرا للفاصل قد لا يفهم الإخوان يقف أمام مشكلة الحمام، فأحتاج أن تعيد العلماء من البلاغة أنه إذا طال الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه أن يعاد نعم ما عطف عليه. فلو قرأ الأخ اقرأ الخط الأسود تنحل المشكلة، لو قرأت المثل انحلت المشكلة. ولذلك أرى التقدير هنا وماء الحمام، يقصد الحمام أي وماء الحمام وليس المقصود الحمام لذاته، لأنه هنا قال ماء لا يكره استعمال كماء البحر وماء الآبار والعيون، هو قال والآبار والعيون وماء الآبار والعيون وماء الحمام، وحتى لا يحدث إشكال مش معنى الحمام. نعم. وماء لا يكره استعماله كماء البحر والآبار والعيون والأنهار والحمام. نعم، الآن هنا يتضح المعنى. أما مع طول الفصل قد لا ينتبه البعض ماذا يقصد الحمام، وأراد وماء الحمام أي الماء الموجود بالحمام. طبعا يقصدون الحمامات القديمة ليست الحمامات الآن المطلع عليها، هي الحمامات المشهورة ولا تزال موجودة الآن، التي كانت موجودة في الشام وفي غيرها، والآن هي موجودة خاصة نحن عندنا موجودة قليلة جدا في بلادنا قليلة، لكنها موجودة كثرة في الشام وفي تركيا وفي غيرها، أي الحمامات البخارية وغيرها من الحمامات القديمة. نعم. لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم به. نعم. ذكره في المبدع. وروى الدارقطني بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يسخن له ماء في قمقم فيغتسل به. القمقم وفي بعض الألفاظ قمقمة آنية، نوع من الآنية، نوع من الآنية. نعم. وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل بالحميم. حميم الماء الحار، صحيح. كل الأثر الأول والثاني كلاهما أثران صحيحان. الأثر الأول والثاني عن عمر كلاهما أثران صحيحان كما قال الألباني. والماء حميم أي الماء الحار. نعم. ولا يكره المسخن بالشمس. وقال الشافعي تكره الطهارة بما قصد تشميسه لحديث لا تفعلي فإنه يورث البرص. رواه الدارقطني. هذا موضوع، هذا قال عنه الألباني موضوع. وقال يرويه خالد بن إسماعيل وهو متروك، وعمر الأعثم وهو منكر الحديث، ولأنه لو كره لأجل الضرر لما اختلف بقصد تشميسه وعدمه. نعم. والمتغيب طول المكث وهو الآجن، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الوضوء بالماء الآجن جائز سوى ابن سيرين، لأن ابن سيرين منعه. نعم. وكذلك ما تغير في آنية الأذن والنحاس. نعم. لأن الصحابة كانوا يسافرون وغالب أسقيتهم الأذن. نعم، الأذن الجلد، الإناء من الجلد. نعم. وهي تغير أوصاف الماء عادة. نعم. ولم يكونوا يتيممون معها، قاله في الشرح. يعني هذا الماء إذا كان ثابت ما جاءه ما يغيره، ولكن بطول يعني آس، نحن نقول عنه الماء الآسل، لأن الماء إذا بقي كما تعلمون لم يتحرك فإنه يتغير بعض لونه. فالصحيح أنه هذا لا يمنع ماء طهور، لا حتى لا يكره، لأنه لم يتغير بمغير، إنما طول المكث. فقول العلماء بل جمهور العلماء بل أجمع العلماء كما قال ابن المنذر أن الماء صحيح، أن الماء يتوضأ منه حتى لو كره الإنسان الشرب منه. بس يعني أحيانا يكون ماء في الخزان، نعم، إذا ترك فترة سنة سنتين أو فترة قد تجد فعلا له رائحة، فهو الماء الآثم. الماء إذا لم يجري أثم، أو بعض المياه المعدنية إذا طالت قد تأثم. فالصحيح أنه يتوضأ منها ولا شيء في ذلك. نعم. والمتغير بطول المكث أو بالريح من نحو ميتة. نعم. قال في الشرح لا نعلم في ذلك خلافا. نعم، لأنه سيأتينا فيما بعد أن المتغير تغير ما يحرم، لكن إذا كان تغيره بقربه من ميتة فالصحيح أيضا لا شيء فيه. نعم. أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب. نعم. وورق شجر ما لم يوضع، وكذلك ما تغير بممره على كبريت وقار وغيرهما. نعم. وورق شجر على السواق والبرك، وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما، لأنه لا يمكن صون الماء عنه، قاله في الكافي. نعم، قاله في الكافي. هذا أيضا كله ما يدل على أن الماء يجوز فيه، نظرا لأن نقف لعلنا عند النوع الثاني وهو الطاهر، حيث يبدو انتهى الوقت الآن وقرب الأذان. الله وسلم على نبينا محمد.